احنا المره اللي فاتت وقفنا عند السماعات والمشاهدات التشغيليه، مش في ده الاخ اللي كان بيقول المزيكا ده بتاع الطرب، في واحد سأل لك السماع اللي هو ايه؟ انت واكتشفت السماع بقى ايه دلوقتي؟ عرفت. طب بس لازم تعرف انت، ما انت بتعمل ايه في الازهر؟ عايز اعرف ده الازهر شغال على السماع والقراءه والاجازه. لا انا اظن في سلاح ثاني، انا اظن فقط. طيب كيف لذلك انا اسال. طيب دلوقتي برضو استكمالا لحديثنا عن خوارج النص، طب حد يقول لي من اللي موجودين كده ايه هي خوارج النص؟ التمنتات، السماعات، القراءات. لا لازم تستخدم المصطلح اللي بيستعمله، علامات التملك، علامات القراءة كده. لأن هي ده داخلة في باب علامة. أيوة تملك القراءة. الوقفيات، مجموعات الوقفية. التعليقات. لا التعليقات لا. التعليقات مش من خوارج النص؟ أنا اتكلمت عن التعليقات في المحاضرة بتاعتي. لا عايز حضرتك اتكلمت فيها. نتكلم اللي هو اللي احنا قلناه، التعليقات ملهاش علاقه خالص. انا فاكر حضرتك في اول محاضره كان واحد من زملاء استشكل، فحضرتك قلت كل التعليقات اللي غير اللي كتبها صاحب النسخه. ماشي التعليقات، ما قلتش كلمه التعليقات دي ما استفدتهاش. الكلمه نفسها مفيش تعليقات. العلامات ما قلتش تعليقات ابدا. في فرق، اولا التعليق ممكن يبقى التعليق على النص، ده موضوع تاني. ممكن هو ده اللي انا اتكلمت مره وقلت بنعمل حاجه اسمها تاريخ النص، ان واحد يكتب كلام يخش جوه النص، لكن اللي احنا بنتكلم عنه ده كله ما لا علاقه له بالنص. واضح ان في حاجه مش واضحه عندكم. كلامي من الاول ان خوارج النص ما لا علاقه له بنص المؤلف، فلما تقول لي تعليقات يبقى زيرو على طول. ده مش تعليقات ديت مش من كلام المؤلف، لازم من كلام، لكن تعليق على كلام المؤلف. طب ليه يعتبر مستصنف ايه؟ ما جبت السيرته انا خالص، ما جبت السيرته خالص. وهو ده اللي احنا بنقول، مثلا جبت نموذج بكتاب سيبويه وقلت ان اكتشفنا ان بقى في كلام مش في كلام سيبويه، له علاقه بالنص لكن تسرب في مرحله. اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ما لا علاقه له بالنص. واضح الامور مش واضحه على طول كده. ليه بقى تاني قلنا التملك والقراءه والسماع والوقف، وايه تاني؟ اجازه. يا اجازه ماشي. طيب ده زي السماع والقراءه غيره. احنا قلنا اول حاجه حرد المتن أو الكولوفون، وبعدين قلنا مش التعليقات بقى، المطالعات والاستفادات. اللي هي المطالعات بقى، طالعه فلان استفاد منه فلان، نقل منه فلان، كل ده ملوش علاقة بالنص. قولهم لي تاني لان احنا الامور عندكم داخله في بعضها. اول حاجه في علامات خارج النص ايه؟ حرد المتن. هي ليه؟ التملكات والسماع. التملكات لانه لما بيخرج النص كتاب من مؤلفه او من الناسخ بينتقل الى يبقى فيه انتقل بالبيع الشريف او انتقل الشرعي او تملكه او دخل في نوبة او كل المصطلحات دي دخل في باب التملك. في مرحلة ما الشخص ده بيروح جايب الكتاب ده واقفه على هو وخزانة كتب، على مدرسة، على جامعة، على ماجستان، على زاوية، فيبقى فيه علامة وقف. يجي ناس عابد، لا مش يطالع، يجي ناس تسمع وتقرأ وتدرس الكتاب، يبقى فيه شهادات علمية ممثلة في السماعات والقراءات. لا مفيش اجازات، السماعات والقراءات بس. هتلاقي اجازات على الكتب. الاجازه دي كلام عام، لكن اللي له علاقه بالنص ده انك تسمعه او تقراه، لكن الاجازه دي اجازه وما يلا لا شافه ولا سمع ولا حاجه. زي الشيخ الدكتور بشار لما كان هنا عمال يجيز النت وهو قاعد، لا شافوه ولا قروا ولا سمعوا ولا حاجه خالص. ما كانش الاجازات دي ما كانش تقيد قبل ذلك في النسخ؟ لا الاجازات دي شهاده يعني ورا كده اجازه اجازه مستقله، لكن السماع سمعنا النص ده وقرانا النص ده، لكن الاجازه دي اجازه عامه كده ماش علاقه بالنص اللي معانا. مش كان في بعض طلاب الحديث يقول حدثني اجازه او اخبرني اجازه؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه سمعته او قراته واضحه. سماع يعني زي ما احنا قاعدين كده قرأ واثنين قدام بعض. الاجازه ده يقول لك ايه حتى في القرآن واجازه بما عنا له كلام عام مش مرتبط بنص اللي انا قريته. ايه هو اللي انت قريته؟ زي وانا بقول المحاضره جاي واحد يقول لي ايه تجزني بمؤلفاتك، اجزك بمؤلفاتك بمناسبه ايه؟ اه كلام كده عام وخلاص. الشهادات العلمية اثنين، السماع والقراءة بس، اللي فيها تحصيل وفيها ما فايدة بتناقش وبتفهم وكده. انا اجزت وجدت وجدت ناولتك ناولت لي خد مش قيمة. طيب احنا عرضنا كل الكلام اللي قلناه ده، حرد المتن، عرضنا التملكات ونوعيتها، عرضنا الوقفيات وموجودة ازاي وبتتكتب ازاي ومراحلها، في الوقفية التكست النص، وفي الوقفية اللي هي وقفية عامة مسجلة عند القاضي باللستة دي، اوقفت 1000 كتاب 2000 كتاب وفيها شوية توصيف ليها عشان محدش يبدل ولا حد يشيل ولا حد ينقص. وبعدين في مرحلة رابعة بقى الناس تحط ختم على الكتاب في مرحلة متأخرة. اتكلمنا على الشهادات العلمية ممثلة في السماعات وفي القراءات. المرحلة اللي بعد كده هي المطالعات، ان واحد داخل المكتبة من العلماء ولقى الكتاب وبيألف كتاب يقول طالعه وانتقى ما فيه فلان الفلاني، استفاد منه داعيا لمالكه فلان الفلاني. دي برضو جزء بنعرف منه خطوط بقى المصنفين في الحالة دي، مش مجرد واحد سمع في سماع او واحد قرأ في القراءة، لا ده اللي استفاد ده وبيكتب اسمه 99.9% مؤلف انتقى منه في احد مؤلفاته او احد كتاباته. وبالتالي لما يبقى عندي نسخة مكتوب عليها استفاد منه فلان الفلاني واجي اشتغل في الكتاب ده، يبقى لازم النقول اللي مأخوذة من المؤلف ده من النص ده تتطابق. وانا جربت ده مع حاجات كتير للمقريزي. المقريزي عليه خط كتير استفاد منه داعيا لملكي على اخبار مصر المسبحي، على المغرب في حول المغرب، على ابن خلدون، على كل الكلام دي. الناس بس مش بس مصادر، دي هي النسخة بعينها اللي اشتغل فيها المقريزي. احنا قلنا ممكن النسخة تبقى ليها روايات، لكن هي دي نفس النسخة، يبقى لازم يتطابق النقل مع النسخة دي. ودي مرحلة بقى عند التطبيق، وحنا بنتكلم عن التحقيق. المطالعة والاستفادة، مجموع كل الحاجات دي بتقوم عليها دراسة احنا بنسميها إعادة بناء المجموعات القديمة. عشان انت بتتكلم انجليزي reconstruction of old يبقى احنا كل الكلام اللي احنا درسناه ده ما بندرسوش كده على الهوى لله، ده عشان هنبني عليه دراسات وتقوم عليه اشياء ما كانش حد منتبه ليها لما كانت الناس بتعمل مجرد وصف بيبليوغرافي للنسخ. قلنا ان الكتالوجات القديمة كانت بتشتغل على زي ما بتعمل فهرسة المطبوع، عنوان، مؤلف، اوله، اخره، عدد الاوراق، الطول، العرض، التاريخ، اللي هي بالنسبة لكتاب المطبوع كتاب كذا لفلان الفلاني، دار النشر، تاريخ النشر، قاطع 70%، اوراقه، وطول الورق. كان الناس بتفهرس المخطوطات زمان بالطريقة دي. لما ابتدينا ندخل الفهرسة الكوديكولوجية وفرت لنا مادة تخلينا نعمل دراسات من محصول أو نتيجة الفهرسة الكوديكولوجية. بقى عندي أتتبع مين اللي تداولوا على ملكية هذه النسخة، وقفوا النسخة دي إمتى وفين، مين الناس اللي سمعوا عليها، السماع ده تم فين وتاريخه. وممكن تلاقي سماع في دمشق وسماع في بغداد، ممكن تبقى في الشام، وممكن تبقى في مصر في القاهرة، حلب وفي القاهرة. وبعدين هتلاقي الكتاب ده تملكه وفلان، وانتقل إلى فلان، وانتقل إلى فلان، كل واحد في حتة وكل واحد في قرن. فإذا تقدر تعمل حاجة بنسميها رحلة النسخة من خلال تتبع العلامات اللي موجودة عليها، سواء تملك، سواء وقف، سواء شهادات علمية، سواء مطالعات، سواء قراءات، وهكذا. تقدر تحدد تاريخ تقريبي للنسخة في غيبة الكولوفون أو حرد المتن. بمعنى أن حرد المتن أو الكولوفون هو التاريخ المؤكد لكتابة النسخة، كتبه فلان الفلاني في 9 رجب سنة كذا في مدينة كذا، فيش فيها جدال. لكن لو فقدنا هذه الورقة أصبحت التواريخ اللي عادة تم موجودة على الظهرية، تملك، سماع، قراءة، مطالعة، كذا، هذه التواريخ أقدم تاريخ فيها يبقى النسخة كتبت قبل هذا التاريخ. وبعدين نقدر نعمل تاريخ تقريبي من خلال معرفتنا بقى بالخط وبنوع الورق وبالأمدة وبالأحبار وبحاجات تانية. لكن لا شك إنها كتبت قبل أقدم تاريخ من العلامات اللي موجودة عليها، سواء كانت سماع، سواء كانت قراءة، سواء من التملك، سواء كان الوقف، سواء كذا كذا أو كذا. يبقى مبدئيا نقدر نديها تاريخ تقريبي. وبعدين بنلجأ إلى عمليات تانية لها علاقة بمعرفة الخطوط، بمعرفة نوع الأوراق، بمعرفة إذا استخدمنا بعض التحليلات الكربون 14 نعمل عينات مجهرية ونشوف منها نقدر نوصل لمعلومات تانية. لكن على الأقل تاريخها أقدم من تاريخ أقدم تاريخ موجود عليه. طيب في نفس الوقت نبتدي نعيد المكتبات الوقفية بحيث أن كل علامات الوقف المتكررة لكتاب واحد بس متوزعة الآن، كانت في مدرسة سرغطمش مثلا وانتقلت بقت في مكتبة كذا في اسطنبول، مكتبة كذا في القاهرة، مكتبة كذا في باريس، مكتبة كذا. تكرار علامات التملك المنسوبة إلى جهة، علامات الوقف المنسوبة إلى جهة معينة، تخليني أعيد بناء إيه المجموعات اللي كانت موجودة في المدرسة الفلانية. علامات التملك في نوبة كذا تملكه فلان، كذا مالكه فلان، فتقدر زي شو الله وحسبي من كتب أبي بكر بن أحمد بن رستم الشرواني تكررت في 50-60-70 كتاب. لكن 50-60-70 كتاب دول موجودين الآن في باريس وفي القاهرة وفي اسطنبول وهنا وهنا، فتقدر من خلال تجميع هذه العلامات أن تعيد بناء المكتبة بتاعت هاو الكتب اللي هو أبو بكر بن رستم الشرواني اللي كان سنة 1135 في اسطنبول، مكتبة رفاعة الطهطاوي، مكتبة الشيخ الشيخ الأزهر اسمه ايه؟ الشيخ حسن العطار، لأن عنده علامات تملك كتيرة قوي على كتب مكتوبة في الأزهر وموجودة في أماكن تانية حتى في باريس من خرجت يوم راحل من الثاني. فتقدر من خلال خط حسن العطار تعيد بناء الكتب اللي كانت مع حسن، سواء تملكها، سواء قرأها، سواء وقفها. بتقدر تعرف في التاريخ الفلاني على الاقل ان النسخ دي اللي موجوده النهارده في باريس او في لندن او في كامبريدج كانت موجوده في القاهره عند الشيخ حسن العطار في الازهر في السنه الفلانيه عاصم محمد علي. الناس بقى سربت الكتب, الناس خرجتها, الناس وديتها, بقى بقت فين؟ بقت في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه. فانت بتعملها اعاده بناء بعد تفرقها, تقدر تعرف المجموعات اللي كانت موجوده ايه. من كتب خليل ابن عيبك الصفدي تقدر تشوف الكتب اللي كانت في مكتبه خليل ابن عيبك الصفدي, تكرار اسمه هتلاقي في لندن وهتلاقي في باريس وهتلاقي هنا وهتلاقي هنا وهتلاقي هنا. الكتب اللي اعتمد عليها المقريزي وهو بيشتغل, وانا شخصيا عملت فصل في كتابي المقريزي وكتابه المواعظ والاعتبار عنوانه كده خطوط المقريزي, كل ما وصل إلينا بخط المقريزي سواء كان كتبا مسودات أو استفاد منه طالعه انتقاه دخل في حوزته كل الكلام ده. فتقدر تعيد كل الكتب اللي كانت تحت إيد المقريزي وهو بيألف كتبه من تكرار ذكر اسمه وخطه على هذه النسخ. اللي عملته عن فلان تقدر تعمله على ابن حجر, تقدر تعمله عن السخاوي, تقدر تعمله على ابن خلدون, تقدر تعمله عن كذا عن كذا. بس لازم الكتالوجات نفسها بتاعت المكتبات تعمل فهرسة كوديكولوجية تضمن هذه المعلومات في البطاقة اللي بتخرجها. هو بيحصل يعني مثلا فوجئت لما عملت دفتر الكتب لما بعد كده بقى يفهرسوا عاملين خانة يقول لك بيها إجازة عليها سماع. طب بتاع مين؟ سنة كام؟ إمتى؟ مينفعش عليها علامة وقف, مين اللي واقف؟ فين؟ سنة كام؟ تاريخه؟ مفيش البيانات, يبقى زي قلته تضمن المعلومات. مين بقى اللي عمل الحاجات دي؟ الخواجات. لما عادوا فهرست مكتبة الوطنية في باريس بعد فارس دوسلان وفارس بلوشي وفارس بايدا, عملوا فارس جديد بتاع تيبات سوفون وبتاع مجموعة تانية من الباحثات وستات أغلبهم اللي عملوها, ضمنوها المعلومات دي. أصبح الكتاب الواحد بتفهرس على صفحة ونص. أنا دخلت كل الديتيلز دي, مين وقف فين وإمتى, مين سمع على مين وإمتى وفين, مين قرأ وسنة كام وإزاي كده, مش عليها قراءة وعليها سماع أو كذا. فتقدر من الكشافات التحليلية بتاعة الكتالوج تستخرج كل الملاك, تستخرج كل الواقفين, الأماكن اللي تم عليها الوقف, المواضع اللي تم فيها الكتابة. وفي نهاية الأمر إن إحنا لما يكتمل عندنا الوصف الكوديكولوجي للمكتبات أقدر أعمل كوربوس. الكوربوس ده اللي هو نقدر نسميه يعني مش جامع لي ولكن يعني كلمة لاتيني معناها الكتاب اللي يشتمل على محتوي على مدونة. حلوة مصطلح. يبقى عندي مدونة أعرف فيها تواريخ النسخ, أعرف فيها يعني إذا خدنا الأشكال المادية أعرف فيها إيه المخطوطات المدونة على رق, إيه المدونات المدونة على المخطوطات المدونة على بردي, اللي على كاغد, اللي على ورق زي علامة مائية وده معناها أنها متأخرة, إيه النسخ اللي وصلت لنا الهولوغراف اللي بخطوط المؤلفين, إيه النسخ اللي وصلت لنا أبوغراف المنقولة من أصل المؤلف, إيه النسخ اللي موقوفة, بعدين جوه النسخ الموقوفة من الواقف, وداخل من الواقف موقوفة على إيه, السماعات مين اللي سمع فين وامتى. كل الديتيلز دي الكوديكولوجي هي اللي بتديها لنا, اللي هي ما كانتش معروفة قبل ان ندخل هذا الموضوع في الدراسات. من سنة كان كده من نصف القرن العشرين. طب دكتور السماعات هل عادة بتكون مقرونة بالتواريخ؟ اه طبعا بالقراءات, سمعته امتى وفين وسنة كام, المهم مين اللي حضر, من اللي سمعوا سنة كام في المكان اللي تم في السماع. فارس المكتبة الوطنية منشور بالفرنسية ولا مترجم؟ ما تقدرش تقول بالفرنسية ومترجم لأنه هو بضمن الكلام مش عربي. سلام الله. متوفر في مصر ولا يعني ايه متوفر في مصر؟ منشور في مصر ولا ده خاص بالمكتبة يعني؟ مكتبة ممكن تلاقيه في المكتبات المحترمة يعني اللي بتشتري الحاجات دي. هي المشكلة عندنا كده ان ما عندكش سياسة اقتناء، محدش بيقتني كتب. لما تروح مكتبة الكونجرس ما فيش كتاب بيطلع في بلاد وائل واء مش موجود منه نسخة في الكونجرس. ايه؟ انا بتكلم طب اشتري ده، بقول ما فيش كتاب، لكن انت على الاقل اشتري اللي يهمك. هو بقولك هو ما فيش، بقولك وائل واء شفت لأي درجة عنده. طب انت اشتري على الاقل اللي يهمك بس. الاقتناء ده بناء على تسجيل الكتاب رسميا ولا اي حاجه يعني؟ يعني لو واحد اصدر كتاب بس مش لم يسجل رسميا مثلا، مفيش كتاب في الدنيا ملوش رقم ايداع. اه ده على رقم ايداع يعني. وفي حاجه كمان اسمها التقييم الدولي الاي اس بي ان، خلاص دي حاجات الف باء. تستخرج ازاي الكتب بقى في المكتبه الوطنيه؟ انت لازم تبعت المكتبة الوطنية 10 نسخ من الكتاب اللي بتطبعه. المكتبة الوطنية اللي هي دار الكتب، اللي هي في مصر دار الكتب، اللي هي المكتبة البريطانية في انجلترا، المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، في باريس في فرنسا، اللي هي كذا في مش عارف ايه، لازم تبقى. لكن بقول المكتبات بقى دي كمان مش بتكتفي بالرقم الاذاعي بتاعها، لا هي بتجيب كل الكتب اللي في العالم. فانت على الاقل هات الكتب اللي انت الناس اللي بتجيلك بيشتغلوا فيها او اللي تهم مجال البحث بتاعك على الاقل، وده ما بيحصلش. في التبادل، يبقى عندك قنوات للتبادل مع المكتبات النوعيه اللي انت بتشتغل زيها. يعني مثلا على الاقل كل معاهد الاستشراق وجامعات الاستشراق في اوروبا يجب تبقى بتتعاون معاها وتتبادل معاها مطبوعاتك يا دار الكتب مثلا، او يا جامعه القاهره. فيش الشراء الانسيكلوبيديا اوف اسلام، تخش هتلاقي اخر عدد في الانسيكلوبيديا اوف اسلام مثلا المجلد الرابع وهم طلع منها 12. ما ينفعش، لان وقتها كان في مثلا مدير المكتبه فاهم وبيعرف ففتح. في واحد ثاني يقول لك انا مفارق، يلا وفر الفلوس دي ناخد بيها مكافئات ولا حاجه. دكتور، كان احمد باشا كان ذكر الموضوع ده، ان احنا نرفع استراتيجيات للعمل صناع القرار، فيقال ان ده ليس لها اولويه. خلاص انت ما هتحيمطب، مش هتلاقي، ما فيش حاجه اسمها كده. كل حاجه المكتبه لازم تجيب احدث حاجه، مش عارف ايه لازم يعمل كده. ما فيش حاجه اسمها هتعيش الاول وننام الاول ونصحى الاول، ما ينفعش. بتاع المكتبه شغلته يجيب كتب، بتاع كذا بتاع التموين يعمل تموين، هو حر بالتزامن يعني. اه مفيش حاجه اسمها، مش هتلاقيها تاني، خلاص خلصنا، الناس مش هتستناك. بعدين كل المكتبات عندها سياسات، ايه المهم وايه الاولويات، وبعدين في تبادل، مش هتبادل مع الناس. يعني انت مع اداره التبادل نايمه على ودانها، ما بتتابعش وما بتسالش وما بتعرفش. ما بتشوف في الكل ده، في ناس عامله ابونيه في دور النشر، مجرد الكتاب يطلع يبعتهولك، بعدين فاتحين حساب بقى، يبقى يخصم، يبقى نزود، يبقى ندفع، يبقى نعمل الموضوع تاني. لكن اول باول عندك الكتاب. انا مثلا لما بألف كتبي او بعمل حاجاتي، لا يمكن اعتمد على دار الكتب، اعتمد على مكتبه المعهد العلمي الفرنسي، على مكتبه الجامعه الامريكيه، على مكتبه معهد الاباء الدومينيكان، اللي هم كل الناس اللي هم مش مؤمنين بالمناسبة. عند الاباء دومينيكان هم مؤمنين بس بعقيده اخرى يعني. عند الاباء دومينيكان ما لاقيش نفس الفكره بتاعت الكونجرس، بس طبعا في الجانب الاستشراقي. انا عارف، انا قصدي في الجانب الديني واللغوي. خلاص هتلاقيه هو بيجيب الحاجات المهمه. طب يعني الدوريات بتاعت معهد الاستشراق كلها اكيد موجوده عندنا، او احتمال يعني 99%. بعدين انت دلوقتي في اشتراكات، في حاجه اسمها جي ستور. جي ستور دي اللي هي كل الجورنالز موجوده على قاعده بيانات، تقدر تدخل عليها تعمل داونلود للبي دي اف بتاع المقالات، بس لازم تبقى انت نفس الجهه الجامعه او كده داخله في المشترك. فالناس المشتركين جوه المكتبه يقدروا يستفيدوا بنفس الميزه. اللي هي مش في دار الكتب بالمناسبة. يعني يبقى إذن المادة اللي بتوفرها لنا الكوديكولوجيا احنا بنستغلها عشان نعمل زي ما قلت إعادة بناء للمجموعات، دراسة لحركة النسخة. احنا دلوقتي احنا بنبص قلنا ان الكوديكولوجيا بتدرس المخطوط باعتباره اثر قائما بذاته. النسخة دي لا يمكن تلاقي نسخة من كتاب الحيوان زي النسخة الثانية زي النسخة الثالثة زي النسخة الرابعة، كل واحدة اعتبرها كأنها أثر دي كتبها خطاط نسخ واحد على قطع من الورق معين بخط معين بألوان معينة بكذا بكذا بكذا، فكأنها أثر قائم بذاته. لما تيجي تشتغل عليها لما تيجي تدرسها من هذه الوجهة تدرسها باعتبارها عليها علامات ملكها فلان، انتقلت هنا راحت في الحتة الفلانية وصلت للناحية الفلانية إلى أن استقرت الآن في مكتبة شرقا أو غربا. منذ أن خرجت من يد المؤلف أو الناسخ إلى أن استقرت، ما هي الرحلة التي مرت بها هذه النسخة، وما هي الأيدي التي تداولت عليها سواء تملكا أو قراءة أو سماعا أو إفادة أو مطالعة، استقرت فين في السكة. كل ده تقدر تعمله من خلال الدراسة الكوديكولوجية أو المواد اللي بتوفرها الدراسة الكوديكولوجية. يعني بناء ترجمات العلماء، كل المعلومات اللي موجودة. طبعا ما حدش بيعمل، أنا مثلا هتلاقي في العدد الأول مجال التراثيات اللي بتطلع في دار الكتب عمل مقالة عن إعادة بناء المجموعات القديمة، ازاي تعيد بناء المجموعة من خلال علامات دي وتكرارها على النسخ. تقدر تعيد بناء مجموعة فلان او مجموعة فلان، فلان ده كان عايش فين في الحتة الفلانية امتى في القرن الكذا كذا، اذا النسخ اللي كانت موجودة في المنطقة الفلانية في الفترة الفلانية بكذا بالصفة دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لما تلاقي في نصوص زي مثلا اللي كتبها السيوطي بذل المجهود في خزانة محمود، بيتكلم عن الخزانة المحمودية اللي موجودة خارج باب زويلة، النسخ اللي فيها بيوصفها وبيعملها، وهو اعتمد على المكتبة دي وهو بيألف كتب. شوف السيوطي ألف قد ايه، وجد في الكتب دي كل العناوين وكل الموضوعات وكل هو شغل لغة وأدب وتفسير وتاريخ وكده موجودة. عمل رسالة سماها بذل المجهود في خزانة محمود بيسرع فيها، يعني ما فيش أحسن من كده، بينزل ما عرفش هو ساكن فين جنب باب زويلة ولا فين، تروح يقعد طول النهار ويرجع تاني بس خلاص. فخزانة محمود دي هي اللي علامات الوقف اللي عندنا اللي عاملها حبس وسبل وأبدا جمال الدين محمود أستدار العالية على مدرستي الكائنة بخط باب الموازنيين خارج باب زويل، هي دي خزانة محمود. فالوقت احنا نقدر نعيد المكتبة. ابن حجر كان أمين المكتبة دي، بيقول لي فيها 4000 كتاب، العثمانيون خدوا جزء كبير منها ودوها. لما جت دار الكتب وعلي مبارك يعملوا الكتبخانة الخديوية، مجموع النسخ اللي تبقت وانتقلت إلى الكتبخانة 58 بس كفاية اهو. الـ 4000 انت زي تعيد من الـ 4000 بقى من العلامة دي. فدي اهم الادوات او الميزات بتاعت علم الكوديكولوجيا. طيب اذا كان عندكم اسئلة في الكلام اللي قلنا ده بقى، المشكلة ما تسألوش، مشكلة كبيرة عويصة. حضرتك أصلا أشرت العلم ده حديث، وبناء على ذلك صرف النظر، أنت لما تقول معلومات وانت قاعد ما بتشيرش عندك حاجات علم حديث، يعني نفر التاريخ قديم بقاله 2000 سنة يعني نيجي نتكلم في التاريخ لازم يكون في أسئلة حلوة أوي دي، الإثارة تكون محدودة عشان دخل الأفق بقى وعدم مشهورة العلم وكده. دكتور نعم مفيش كتب كتب هل كتب تاريخ المفرنسي وغيره تناولوا تاريخ المكتبة دي؟ يعني فلان كان أمين ليها ثم فلان ثم فلان ثم فلان اطلاق الموضوع موضوع ما كانش في الفترة دي ما بيهمهمش قوي يعني مش الدرجة دي لكن بيتكلم عنها هو بيتكلم عن حاجة يقول لك أنا رحت مكتبة كذا أو المكتبة وجدت فيها كذا زي السوت كده أو فلان بس لكن عادي إن في مكتب قلت النهاردة لما تقول أنا رحت مكتبة جامعة القاهرة خلاص مكتبة جامعة عين شمس طب ما فيش مشروع أو مش مشروع بحث تجميع المواد ديت من بطون الكتب تواريخ خلاص حد بيعمل رساله بقى حد بيعمل حاجه ده متوقف على الاساس ده والتوجيه ممكن فكره جيده مشروع بحث مثلا بحث صغير لو واحد يتبع كلام اهل التاريخ انتقال الكتب من المكتبات يعني مثلا جه في مش هتلاقي المعلومات كده لكن تدرس الكتب نفسها من خلال العلامات تعمل لها ريكونستراكشن لكن مش هتلاقي جوه الكتب الكلام ده مفيش لكن انت دلوقتي النسخ ملكه فلان انتقل بالبيع شرعه الى فلان طلعه فلان وقفاه فلان سمعه فلان قراه فلان هو ده اللي تبني منه المخطوط نفسه العلامات دي مش المخطوط نفسه يا دكتور أهمية النسخة ممكن تتحدد بالأشخاص اللي سمعوا كل كتاب أهميته بما يقدم من جديد سواء كان المؤلف مغمورا وكان المؤلف عالما لأن ممكن واحد اسم كبير يكتب كلام فارغ فقيمة الكتاب بما يقدمه من جديد أيا كان بقى اللي بيكتبه ممكن واحد يكتب كلام مهم جدا لأنه كان قاعد في بيئة وبيسمع وبينقل وبيعمل فبتوفر له معلومات بس فقيمة أي كتاب بما يقدمه من جديد لكن مش اللي سمعوا مثلا او اللي تملكوا او لا خلاص اللي تملكوا ده انت بتعرف فلان كان بنوعيه الكتب اللي بيقراها ايه كان الغالب بيقرا لغه اكتر نحو اكتر تاريخ اكتر مكتبته فيها كذا كده بس دي دراسه نوعيه كده لكن قيمه واهميه الكتاب الموضوع. هو اللي بفرضه ممكن حضرتك تقول لي برضه قيمه الكتاب ترجع لموضوع الكتبولوجي كاثر مثلا ان هو ظهر في فتره مبكره في الحاله دي ما بيدرسش نص الكتاب احنا قلنا كل اللي بنقوله ده ما علاقه له نتكلم عن الكتاب كاثر الورق اللي مكتوب عليه متميز الالوان فيه ما اعرفش ايه انتقل في اماكن ما كانش تخطر على بالنا كده ممكن ده الدراسه الكوديكولوجيه اللي هي لا علاقه لها بنص الكتاب هو بيسال اهميه الكتاب حاجه ده موضوع ده موضوع حاول قد تكون قيمة هنا الأمر كودوكولوجي بصرف النظر عن الموضوع لا معقرة زي دراسة أثرية الأثر بتدرس تمثال أو بتدرس قطعة أو مثل هي اللي بتفرض نفسها عليك لكن موضوع الكتاب نفسه دي قضية تانية لا ما ده سجل اللي دخلت بيه الكتب بيوري جابوها منين واغلبها من كل المدارس المملوكيه المنتشره في القاهره قلاوون والنصر محمد وبرسباي وسرغطمر وشيخون وما اعرفش ايه والسلطان حسن كل الحاجات دي كلمه كبيره عندهم السجل الاولاني اللي موجود هل كل مدرسه كانوا ذاكرين الكتب اللي خدوها منها يعني مثلا هنا خدوا هي قادم من كذا مكتوب عليها علامه 58 كده مثلا اسماء الكتب اتعرفت منين من العلامه هل كان موجود لحد دلوقتي؟ السجلات الأولانية اللي دخل بيها الكتب دي في الكتبخانة زمان موجود لحد دلوقتي؟ السجلات موجودة طبعا أي حتة فيها أرشيف لازم يبقى فيها سجلات طبعا يعني الحفاظ بقى والاهتمام في الدراسة هو موجود لسه نعم موجود طيب المكتبات الدوريات دورات المعارض الاستشراقية في أوروبا وغيرها الدوريات؟ فهرست المواضيع موجوده فين غير الجي ستور الجي ستور انا لو انا مش جامعه مش هعرف ادخل عليه لا موجوده في في في مستشرق انجليزي في مدرسه اللغات الشرقيه اسمه بيرسون دي الحاجات الحديثة دي. عمل حاجة اسمها إندكس. الفارس الإسلامي مفحرس كل المجلات الدورية الاستشراقية، تفسير موضوعي تاريخي. مترجم ازاي؟ انت بقولك نص الشرقية، الناس كاتبة بالانجليزي والألماني والفرنساوي، هتخش تدور عليها ازاي؟ هجيبها من المجلة ازاي؟ هجيبها بلغتها؟ الفارس نفسه لغايه سنه كام؟ ايوه ما ينفعش تترجمه. انك هتدور على المجله دي في عربيكا، هتروح عربيكا هتلاقيها بالانجليزي، لازم تدور عليها التايتل يبقى زي ما هو في المجله. لغايه سنه كام؟ ماشي دلوقتي هو بيرسون خلص، وكل خمس سنين بيطلع واحد تاني. لما مات بيرسون واحد اسمه جوفري روبرت كمل الكتاب. هو ده اللي انا بقول عليه بقى المنهجيه، اللي هي مش متوفرة عندك أصلا، اللي هو المشروع بيموت بصح. لا الفكرة نفسها حتى مش موجود. انت ممكن تعمل فارس للدورات العربية اللي بتطلع في الجامعات وفي الجامعات التاريخية والجغرافية والقانون الدولي والحاجات تقدر تعمل. ما فكرتش تعمل، ما عندكش الملكة دي. يعني ده قصور شديد. ده ناتج عن ايه؟ في منهج ده انا بقول عليه او ميثودولوجي. انت ما انا عادي ما الميثودولوجي عندك. امبارح كان عندنا جلسه في جامعه القاهره كليه الاداب بيتكلموا عن نظام الجوده، فالناس كل واحد بيتكلم، فانا اشرت قضيه المنهجيه. مفيش منهجيه اطلق. ان الطالب الدراسات العليا بيوصل الدراسات العليا ما عندوش منهج بحث، هو عايز يحفظ ويصوم ويلقن ويطرش كلمتين وخلاص. ما ينفعش، لازم يعني تعلمه من الاول منهج بحث. يعرف يكتب اسمه الأول، احنا عندنا تكتب اسمه. طب أنا ده اللي سابق. كتاب المناظر يعد هنا قدم شراب رقم منهجية في البحث في المقدمة. بمعنى ايه؟ كتاب المناظر ده كتاب في الفيزياء. طيب وفي المرايا والانعكاسات وكده. يعني في مقدمات، انا اذكر ان ابن سينا وضع ده ابن الهيثم، انا مش ابن سينا. ابن الهيثم عفوا. وضع مقدمة في المنهج البحث العلمي. قرأت كل ده بتكتب مقدمة في منهج البحث العلمي. أنا بكلم إزاي أنت تدرس منهج البحث العلمي. إزاي ده اجتهاد شخصي بابن الهيثم، ده ابن الهيثم وده ابن سينا وده البيروني. دي أسماء خلاص. سارتر لما عمل تاريخ العلم يعتبر الفترة اللي عاش فيها البيروني في العالم هي عصر البيروني، ما كانش في حد زي البيروني. خلاص دي أحد. أنا بكلم إزاي الناس تعمل ميثودولوجي للكل. للناس الناشئة والناس اللي بتتعلم والناس اللي كده. انت بتخلط الحاجات. مسألش تاني يعني؟ لا بتخلط. بمعنى ابن الهيثم ده ابن الهيثم، وابن سينا ده ابن سينا، لهم ابن خلدون ده ابن خلدون. انا بكلم المنهج ازاي تلقنه للناشئة، للناس اللي ما بتعرفش، فتعلمهم ازاي يتعلموا منهج، ازاي يبحثوا، ازاي يدرسوا، ازاي يستخلصوا، ازاي يوصلوا الى مقدمات، المقدمات يوصلوا الى نتائج، والنتائج دي يحللوها ازاي. لكن هما بيحفظوا بس، ما بيعرفش يجيبها منين وازاي وامتى ويوصل بيها لايه. وده مفهوم المنهج اللي انا عايزه هنا. مش ابن الهيثم عنده منهج ولا ما عندوش؟ لا طبعا عنده، بس ده ابن الهيثم بيدرسوه في اوروبا وبيدرسوه هنا وبيدرسوه هنا. انا حضرتك اشرت يعني المستشرقين عندهم منهجيه في منهجيه توتاله، يعني كل الناس عندها منهجيه، مش ابن الهيثم لوحده ولا ابن سينا لوحده. كل الناس بتدي اللي بيدرس طب واللي بيدرس كيمياء واللي بيدرس تاريخ واللي بيدرس ادب واللي بيدرس روايه واللي بيدرس كذا واللي بيدرس كذا وبيدرس كذا في منهجيه، لان هو اتعلمها يطبقها هنا يطبقها هنا يطبقها هنا، ما اختلفناش. لكن انت مش متعلمها اصلا، لا فلا هتطبق ايه؟ طب حاجه ما خدتهاش. ممكن مثلا كل طالب يختار مثلا نسخه وصف وصف كل خروج وصح حقك تقييم الوصف السليم او في قصور. طيب موضوع تاني ده، ندور اولا عشان تجيب النسخ نفسها. طلعت اصلا طلعت النسخه اصلا في المكتبات بيبقى صعب جدا. لا بصرف النظر يعني نقدر نشوف طريقة ده اختبار اختبار تطبيق لكن ده مش منهج. المنهج ده حاجة الناس بتتعلمها على مراحل طويلة. حاجة مثلا تتناول المنهجية العلمية بصورة لا أصلية في ناس بتألف كتب في مناهج البحث ومش عارف ايه بس كتب نظرية يعني لازم بالممارسة أصلا المنهج ده ممارسة يعني يكون ضوء يهدي للطريق اللي احنا بنتكلم فيه ازاي تحلل ازاي تدرس ازاي تجمع المادة ازاي تنقل ازاي توصل لنتيجة ازاي تشوف المقبول وغير المقبول المعقول وغير المعقول وكل الكلام ده ازاي بالتطبيق بالممارسة وعلى مراحل يعني ازاي الواحد ما يقبلش كل ما يقال ازاي يعرض في الموضوع على العقل وازاي يشوف ما يقبله العقل وازاي يشوف ده متماشي ومش متماشي كده يعني مثلا الدكتور حسن عثمان في منهج كتابة البحث التاريخي كان قال ان الطالب كتاب قديم قوي اصلا 43 يعني حاجه عتيقه المهم ان هو كان ذكر منهج في طريقه تعويد الطالب بالكتابه وصياغه المعلومات بطريقته الخاصه انه يعرض عليه كتاب يلخصه من 300 صفحه ل 100 صفحه و 100 صفحه يفضل يلخص لحد ما يوصل في الاخر مقاله يعني ده بيتكلم مش في مرحله الدراسات العليا المفترض ان ده الطالب بتاع مرحله الليسانس ايوه يعني هو بيقول بيعد الطالب في مرحله الليسانس بحيث ان هو لما يوصل لمرحله الدراسات العليا يكون تهيئ ان هو يتناول الموضوعات بالكتاب مرحله الليسانس بقى انا بدرس انتوا المفروض حددتوا مرحله الليسانس ما خدتوش الكلام ده بس خلاص يبقى في قصة تبقى ترجع أربع سنين كمان لا كتير كده يعني هي المشكلة إزاي توصل إنك المرحلة دي تكتب بحثاً أنت مش مؤهل أو عادة اللي بيجوا غير مؤهلين للكتاب لأنه ما تدربش على القواعد والأصول دي أساساً يعني فدي تتاخد ده اللي أنا قلته في الجودة مبارح تقولوا ان الناس في الليسانس ما بياخدوش منهجية بحيث ان لما يصل الى المرحلة اللي يؤهل فيها انه يعمل رسالة يعرف يعمل رسالة وغير لسه من الالف لان كل اللي بياخده بيحفظ معلومات منين المعلومات دي وجات ازاي وانقطها ازاي وحللها ازاي ودور عليها ازاي وحاسها ازاي ايه اللي بتقول الوثائق ايه اللي بتقول المصادر ايه اللي بتقول النقوش ايه اللي بتقوله كذا ازاي اقارن بين دي ازاي ادي اولويه لده ولا لده كل ده ما اتقالش يعني المعلومه وخلاص فلان جه سنه كذا وراح سنه كذا ومات خلص طب ازاي جبت المعلومات دي هي ده ما تدورش هي سياسة التلقين ما بتخرجش بحث ونفس الشيء برضو اللي قلته امبارح ان مهمة الكليات الانسانية عشان بيدوروا ان يعني ايه ازاي تشغيل الخريجين طول ما ينفعش لان المفروض العدد اللي يخش يبقى عدد محدود في الجامعات الاوروبية العدد اللي بيخش في الدراسات الانسانية محدود ليه لانك هتطلع باحث او هتطلع اكاديمي او واحد بيشتغل في مركز ابحاث لكن مش هتطلع واحد لصنص فلسفة عشان يشتغل سواء تاكسي او واحد عشان بياخد مش عارف ايه عشان يشتغل في بنك او واحد او يشتغل مدرس في كليات تربية في كليات معلمين بتؤهل للتدريس ده لكن انت عايز هنا عدد محدود يطلع باحثين اكاديميين يستمروا كأساتذة وناس ثانية تشتغل في مراكز ابحاث دي الدراسات الانسانية لكن ما تاخدش واحد يدرس كل الكلام ده بأي طريقة يتلقنها بعدين عشان خاطر يشتغل في شركة او يشتغل معرفش فيه او يقعد على القهوة ما ينفعش هي كمان سياسة القبول نفسية محتاجة اعادة نظر مش بكون ده بقى حاجة احنا تجاوزناها وعايزين يعني نعالجها مع نفسينا حتى طب احنا بنعالج اهو أيوة بنتعلم اهو بنقول الكلام اهو كنت حملت فرنسية في مصر وقت 1992 جابوا المكتبات اللي في مصر؟ لا ولما كانش علي مبارك بقى كتب بعد كده حطها في الكتب كان هلموها ليه بمناسبة ايه اولا؟ اللي خدوها ده اللي كان اللي خد العثمانيين الدراسات اللي عملوها العلماء المصاحبين للحمله ولما انشا الانستيتيوت ايجيبت او المجمع العلمي المصري كلفه بسلسله اسئله وطلب اجابات على الاسئله دي. كان في علماء وكان في اطباء وكان في مهندسين وكان في رسامي خرايط وكان في مش عارف مين وكذا وكذا. كل دولت كل واحد عمل مهمه، اللي عمل مهمه مع الاثار المصريه القديمه والعمل مهمه مع القاهره التاريخيه والعمل مهمه مع كذا والعمل مهمه مع كذا، النباتات اللي موجوده فيها ايه، الحيوانات اللي موجوده فيها ايه، الطيور اللي موجوده فيها ايه، ده كل دي اعمال المجمع اللي المحصله بتاعتها لا ديسكريبشن دي ريجيم وصف نص. ده علماء اللي كاتبين الكلام ده. ولذلك من ضمن الحاجات المشهوره ان الفرنساويين وجهوا لهم شديد لنابليون انه ليه ما عملتش ديسكريبشن دي فرانس، ما عملتش وصف فرنسا في الفتره دي، لان في حاجات احنا ما نعرفهاش عن فرنسا، نعرف عن مصر ما نعرفش عن فرنسا. دكتور امبارح نزلت كتاب سيره القاهره اظن مستشرق انجليزي او كان ستانلي لامبول بس يعني طبعا دار مش بتذكر دار النهضه تقريبا، لا دي الاصليه القديمه ما فيهاش المقدمه بتاعتي. طبعا المهم طلعت بعض الصفحات كده فوجدت انه في كثير معلومات لكن غير موثقه. ايوه يعني غير موثقه؟ لا هو هتلاقي كاتب في اول كل فصل فوق المصادر اللي اعتمد عليها. لما مسكت اول كل فصل فوق خالص كده هتلاقي بونت صغير مكتوب اسماء المصادر. لا في طبعا في المركز القومي للترجمه انا اعمل لها مقدمه. لو في نسخ كاتب المفروض هي الصورة من نسخة المؤلف، لكن مفيش حاجة اسمها صورة بنسخة المؤلف، منقولة بنسخة المؤلف، ونص الناسخ صورة كتكين الصورة. ده نسخ ايه ده؟ أنا عندي إكمال مع مخطوطات لكتاب التقاري فمن ضمن النسخ النسخة دي. طب وريهاني يعني ما حدش بيكتب كده. طب روح صورة يعني ايه صورة؟ هو صاد وورا هو كتب كده أنا صرفت حتى يعني هو كان يقول طبق الأصل يعني بس. هذا دليل إن هي حديثة هو مش كاتب تاريخ نسخ. المؤلف عاش إمتى أصلاً؟ القرن التاسع. طيب مين هو ده؟ العيني. نظر الدين العيني؟ كتاب ايه؟ عمدة القاري. ايه؟ عمدة القاري. شرح صحيح البخاري ده؟ جنوب شرق اسيا ما عندكوش اسئله؟ ما بتقولوش حاجه ما بتسالوش الاسئله تحت السماعة بس. الاول كان بيكتبه هو بالحرف العربي. دلوقتي بيكتب باللاتيني ولا ايه؟ بيكتب باللاتيني. بيكتب باللاتيني امتى؟ يعني زمان يعني هما؟ يعني بيكتب مكتوب بالحرف العربي؟ لا ما اظنش. ده لا مكتوب بالحرف العربي، بالمناسبة بيكتب بالحرف العربي. يعني المناطق دي ما كانش فيها حد يكتب بالحرف العربي ليه اصلا؟ حضرتك سمعت في مقدمة الكتاب ان كان في اكثر من 100 لغة كانت تكتب بالحرف العربي. طب ومال؟ ده حاجات في الهند وفي ايران وفي كذا، لكن مش في اندونيسيا. يعني ايه اندونيسيا ما دخلهاش اصلا بيكتبوا بالحروف اللي احنا عارفينها دي. من ضمن التملكات اللي لقيتها على بعض النسخ تمليك لابراهيم سرعسكر. ابراهيم سرعسكر. فانا ظنيت ان هو ابراهيم سرعسكر يعني حس اول ما حس انتوا ان هو أقال جوش ياسمين القانوني، فأظن عشان نص التاريخ واضح أو شبه مفهوم، فظنت إن هو عشان بعد عصر المؤلف 50 سنة انا ظننت ان هو نفس نفس المالك يعني، لكن لقيت جزء تاني من النسخه القرن 13 وقرن 12، فبحثت على الحمص العصر مره تانيه، لقيت ان ابراهيم محمد علي كان يلقب برضه بابراهيم سبعاصر. النسخه طلعت يعني ابراهيم باشا؟ اه ابراهيم باشا برضه نفس الضغط. طيب ما هو ابراهيم باشا كان عنده مكتبه على المناسبه. اه كانت نسخه 10 مجلدات مش موجودة في دار الكتب ولا فين؟ دار الكتب. طب ما تيجي نشوف الفارس اللي هم عاملين وبيقولوا عليه ايه؟ لا مش كاتبين تفاصيل يعني، مش كاتبين الفارس الآلي. لا لا الفارس الآلي هو اللي معمول كوديكولوجي. ايه هو الفارس القديم؟ دكتور بروكليمان نزل كان نزل ملحق للتاريخ بتاعه. ثلاثة. نزل ملحق بعد كده تقريبا ثلاثة سوبليمنت ازاي؟ ازاي الثلاث اجزاء؟ ازاي؟ ما ترجمش كله بالترجم؟ هاي عام كتاب مترجمات؟ هو نزل ملحق او هو كتاب كتابه سنة 1901-1902 بعدين قعدت طبعته تاني 37-43 الاصل وعمله ثلاث ملاحق. بس انا بقول اهو الاصل له ثلاث ملاحق. ضل الاداب ترجمه الجزء الاول من ازاي؟ مين دي؟ ضل الاداب ترجمه دار الكتب دار هيئه الحمل الكتاب مترجمه الكتاب كله. طب الملاحق دي بعد عصر بعد العصر الاول بعد يعني بعد الجزء الاول تكمله ولا استدراكات؟ خلاص هو الكتاب كله في الجزء الاول والثاني. بعدين ده كل ده الحاجات النسخ اللي شافها من 1902 ل 1937 يعني 35 سنه فرق. دخل الازهريه اذا كان ليها كتالوج دخلها؟ اه لا ما دخلتش يعني الكتالوج دخل بعد طلع بعد كده واعتمد على الكتالوجات. على اللغه اللاتينيه القديمه يا دكتور هل الأمر جيد ولا مين؟ اللغة اللاتينية القديمة كان باحثين في علم المخطوطات مثلا؟ لا فهم الباحثين في اللي هو الدراسات الكلاسيكية انت درس الدراسات الكلاسيكية أساسا مفيش حاجة باللاتيني مكتوبة عن المخطوطات. حركة الترجمة مثلا ترجمة الفهارس وترجمة بلغتها اللي في فرنسا بالفرنساوي اللي في ايطاليا بالطلياني اللي في انجلترا بكذا الحاجات اللي بروكمان بالالماني الالماني هو بصشق الماني اه كتب بالالماني اسمه جشيش در عربيش ليتراتور ايه علاقته ده باللاتين بالمناسبه ما في اولويات مش واضحه عندكم الاسماني اللي هو كان باللاتينيه القديمه بالمناسبه يعني كان هو راجل الماني اصلا واللاتينيه دي فرع اللي منه الفرنساوي والايطالي والحاجات اللي زي دي لكن الانجليزي الالماني حاجه تانية. دكتور احمد معبد الكريم ذكر ان كان في بعض الفهارس مكتوبه باللاتينيه وراح لما راح السفاره قال لا دي مش مكتوبه باللغه اللي هي الحديثه دي فراح لقنواتي وترجمها لي. ايوه ما في حاجات اللي هي مكتوبه مثلا في القرن 16 و17 زي مثلا فهرس الاسكوريال مثلا وزي الحاجات دي لكن الحاجات اللي في القرن 19 والقرن الحاجات دي نقلت للغه النقله الثانيه لا اتعمل لها فهارس جديده يعني الفهرس اللي معمول في الاسكوريال اتعاد تاني عمله دارينبورغ بعد كده عمله بالفرنساوي بعد دارينبورغ هو ترجم الاسكوريال مين؟ الاسكوريال مترجم العربية مش ترجمة ده دي المجموعة اللي موجودة في مكتبة اسكندرية لا مش ترجمة الترجمة ده ايه ده؟ الو عليكم السلام اهلا بك اهلا وسهلا لا معنا معتذر قلت لهم مش هبقى موجود بلغ اعتذار يعني اوكي شكرا انا قلت كده الاولويات مفقوده ها الاولويات مفقوده طب الاولويات يعني هو كان بيتكلم عن تعلم اللغه اللاتينيه. لا انت مالك عشان ايه اصلا اتعلم انجليزي فرنساوي دلوقتي؟ الحاجات المكتوبه دلوقتي والمعموله هي اللي محتاج، لكن اللاتيني خلاص انت هنا. يمكن لو نظن ان في حاجات لسه لا الا اللي بيدرسوا في اقسام الكلاسيكس بقى، ده قضيه ثانيه. بس بيدرسوا بيها ايه؟ بيدرسوا بيها تاريخ الامبراطوريه الرومانيه، بيدرسوا بيها الحاجات اللاتينيه القديمه. ده نجيله الكلام ده؟ لا، بلوتارخوس والفيرجيني الحاجات اللاتيني نفسها. انا جيل من الترجمه خلصت اخر مره اصبر على جيل لاتيني دلوقتي. طب دكتور ايه الحاجات اللي الواحد الباحث المخطوطات اللي هو عشان يعرف مثلا الفهرس الحديثة في الغرب او كده، ايه الادوات اللي المفروض يكون مهيئ فيها؟ يعني هل مثلا اللغه بس ولا مثلا يعني بعض الخصوص؟ لازم تبقى متابع ايه اللي بيطبع واللي بيخرج والمكتبات موجوده فين وايه الكتب اللي طبعتها وموجوده ازاي وكده، وايه اللي بالذات اللي صدر بعد بروكلمان وبعد سيزجين اللي هو مش مضمن عند ده ولا عند ده، لان انت حتى مش عند اوروبا بس، يعني كل اللي طلع في جزيره العرب ده طلع في السبعينات والثمانينات والتسعينات، كل اللي طلع في المغرب مطبوع برضو سنه 90، كل اللي طبع في سوريا فارس المكتبة الظاهرية قد كده ده مطبوع في الثمانينات، ولازم تتابع كل إيران، كل ده حاجات حديثة. العراق لازم تتابع ايه الحاجات الجديدة اللي ظهرت بعد ما بروكلمان وبعد ما سيزجين عملوا شغلهم. ودي موجودة في فارس بتاعت المكتبات دي ولا تبقى مثلا موجودة في دوريات ومجلات؟ لا يعني كتب هما طبعينها كل مكتبة طبعة سلسلة بالكتب اللي عندها. بالنسبة لرحلة النسخة، يعني كما ذكرت أحيانا وجدت علامات تملكات في كثير من الأحياء في كثير من الأماكن، ما السبب أو أهم الأسباب لذلك؟ يعني أحيانا كما قلت يعني مثلا الشيخ حسن عطار له علامة تملكات في كثير من الأماكن، كثير من الكتب كثير من الأماكن. حسن العطار كان قاعد هنا في مصر وكان معاه كتب كتيرة ووقف. الآن كتب حسن العطار نفسها موزعة في الخارج، فتستطيع من علامة التملك أن تعيد بناء ما هي الكتب التي كانت في ملك حسن العطار. ممكن تفسروا كيف وصل الخارج؟ وصل الخارج عن طريق التجار، عن طريق التجار العاديات، عن طريق المغامرين، عن طريق القناصل، عن طريق مليون حاجة، الباعة العائدات العاديات لغاية الستينات كانوا بيبيعوا وردي وبيبيعوا موميا عادي. قانون حماية الآثار صدر سنة 1983، طب كل قبل كده كان أي حد بيبيع ويشتري زي ما عايز. موميات الموميات اللي موجودة في أوروبا دي جت منين؟ مش نفس القانون ينطبق على المخطوطات ليه؟ عملوا قانون جديد بقى، قانون حمايه المخطوطات بعد كده، بس قانون منايل، انه لما اتعمل من ضمن المواد اللي فيه لانه ما يقدرش يخش يشتري فيقول لك مصادره، فطبعا اللي عنده حاجه خباها. يعني في مصادره للمخطوطات برضه، هو كاتب كده. انا لما كنت مدير دار الكتب سافرت فرنسا اشوف الانظمه والحاجات معموله ازاي، فبسال مدير المكتبه طب دلوقتي انتوا عندكم قاعات مزادات كتيره قوي في اوروبا، يعني كل الاثار اللي موجوده في دار الاثار الاسلاميه وفي متحف قطر ومش عارف ايه كلها حاجات مملوكيه وحاجات عثمانيه متاخده من قاعه مزادات موجوده في اوروبا. فقال لي احنا بنحضر لانه من حق اي واحد عنده ملكيه شخصيه تحترم، مش انت بتعمل كده يقولك بيع مش عارف اوراق فيكتور هيجو، ملابس مش عارف مين، بتاع كذا وصلت تمنها مش عارف كم الف استرليني وكم الف كده عادي. ففي ناس بتعرض مخطوطات، فهو بيقول لي احنا بنحضر المزاد اذا كان الكتاب ده مهم ويهمني، والناس بتتزايد على الكتاب بمية بمتين بتلتمية اربعمية استخار بقى بربعمية، اخش انا بقى اشتري بربعمية يبقى على سعر. الله اضم الكتاب. طبعا لما عملنا القانون هنا واقترعت عليهم الاقتراع ده قال لي طب نجيب لك ونجيب فلوس منين، فاقترحت واحده من ضمن اللي قاعدين ده في البرلمان ده لما راح يعملوا تشريع انه اللي مش هنقدر ناخده نصادره كده بس خلاص بوضع اليد خلاص ومش هتعمل حاجه ابدا. الفلوس اللي زي ده تعبير غريب صراحه في الفارس، فكانت الفارس بتاع جامعه اسكندريه قال وقالت الى المكتبه عن طريق الاستيلاء حاجات كده ما ينفعش يعني. الاماكن امال المتاحف دي جت جابت الحاجات دي منين؟ من مزادات، المزاد معمول عشان كده صاحب الشأن يستفيد في نفس الوقت تبقى الموضوع حاجه علنيه تعرض للناس تستفيد منها ويبقى فيها اتاحه. يعني انت بتقول للناس خبوا الحاجه عندكم ما ينفعش. القانون بتاع التعامل مع المخطوطات ولابد ان الباحث يكون بيحضر ماجستير او دكتوراه ويجيب جواب من الهيئه. ده دي بواخه دي يعني حاجه. طب الحل ايه؟ طيب لا دي بواخه، ما في بواخه كتير كده يحال بين اي حد عايز يعمل اي حاجه. لا يعني اولا لازم تثبت انك باحث مبدئيا يعني مش قاعد من على القهوه يقول انا عايز اشتغل، لكن يبقى مقدر للاستاذ رئيس المكتبه اللي موجود. وبعدين هي المشكلة هنا ان امين المكتبة او امين بتاع لازم يكون متخصص وعالم. انا حضرت مؤتمر في انجلترا ومعايا واحد صديقي انجليزي، فبعد ما خلصنا المؤتمر فروحت لمكتبة الدراسات الشرقية في جامعة لندن، فاحنا داخلين عايزين نشوف المكتبة كده شفتها قبل كده بس عايز اشوف شوية حاجات. فانت عشان تخش عارف المترو بتعرف تحط التذكرة او تعمل كده، فهي المدخل كده في كارنيه، كارنيه زي بتاع المترو كده تعمله كده يروح فاتح البتاع. طبعا معناش الكارنيه ده، فصديقي العراقي فبيقول له ده الدكتور ايمن فؤاد من القاهره واستاذ تاريخ وما اعرفش ايه وكده. فالست قالت طب دي واحده دخلت مدهت حد مدير المكتبه او حاجه زي كده اهوت. فجاء نقول له ده فلان فلاني انا فلان فلاني، فقال لي انت ايمن فؤاد اللي نشرت اخبار مصر المسبحي وكتاب ابن ميسر؟ قلت له اه. راح فتح الباب ودخلت وقال لي معاك صوره، احنا هناك بنعمل المترو والحاجات دي وكلنا مع صور. اديت الصوره عمل لي كارنيه سنه. قلت له بس انا مسافر بكره. قال لي انت ممكن تيجي خلال السنه. طب لو دخلت انا جامعه القاهره محدش يعرفني. طب ده الفرق. احنا كل شويه اقول لكم نماذج الناس بتتعامل ازاي. لازم تبقى اللي شغال على مستوى وعارف احنا بنشتغل ايه، تقدر تتابع الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتقرا والناس اللي بتكتب ومين ده ومين ده وكده. وبعدين لوس للاوتوريتي كمان انه يعمل، لان انت لو عملت كده هنا يقول لك روح رئيس مجلس الاداره، قد يرفض وقد يوافق. اذا كان عشان خاطر تقرا تاخد تكتب ورقه وتروح رئيس مجلس الاداره، مسافر مش موجود تستنى بقى 10 ايام عشان لما يجي رئيس مجلس الاداره. لما كنت في دار الكتب قلت لهم ما فيش حاجه اسمها كده، امين المخطوطات دي مهمته. سبت انا البتاع ورجعت عم رجعينها تاني. بقى لازم تروح رئيس مجلس الاداره يوافق ان فلان يقرا وما يقراش. وعلاقته رئيس مجلس الاداره الموضوع. انت عايز واحد زي اللي في السكول اوف اورينتال ستادز ده كده. عارف ان ده دكتور حسين نصار وده دكتور فؤاد باشا وده فلان وده الاستاذ فلان كده. بس الدكتور هناك في ثقافه عامه بتساعد المتخصصين بكده يعني. لو جه المستشفى ده هنا بس منها هيبهدلوه. كويس، ادي الفرق بين الكفار والمؤمنين. هيجوا في الاكل هيقولوا يوم القيامه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير. في اصحاب السعير اي حاجه غير المنهجيه دي ثقافه. الثقافه اذا ما كانش اللي انت فيه يؤهلك للثقافه يبقى زي قلته. طيب احنا عايزين ثقافه عامه ووعي بقى. خلاص يبقى انت عندك قصور طبعا. بس ورقه طعميه في مره المفروض. انا مالي انت بتسالني حاجات. انا بقول لك يعني الموضوع عايز وقت يعني. نعم. المستشرقون هل كانوا يفعلون البحث في اسيا غير العربيه؟ كانوا يفعلون في العربية؟ اوه انت عندك في اندونيسيا بالذات هولندا عندها شغل مهم جدا وعندك مجموعة مخطوطات من إندونيسيا في مكتبة جامعة لايدن عدد لا نهائي. شركة مش عارفين الشرقية دي اللي هو في بتاعت هولندا اللي بيدرس التاريخ عندكم هتعرف ان هولندا كان ليها قدم مهمة جدا في إندونيسيا. ولا ما عندكش فكرة؟ عندي. طب الحمد لله. كمل شويه عشان انا عندي محاضره ساعتين في جامعه القاهره، فعايزين يعني خلال نص ساعه ناخد عندما انت بلاك شريف طب يا سكر تصدق عليا ما خدتوش حاجه طيب حاضر هسجل هصلي وهسجل اسمه ان شاء الله اسم الله يكرمك وحسبك اسمه ان شاء الله على الكتاب برضه هو بتاع الحساب طب انا هكلمه هنا هكلمه هنا ونشوف كم واحد عايزه وهو هيجيب الكتاب هنا انا قال لي قلت له جيب الكتاب جوه النسخ يعني؟ لا هو هيصور عايز نسخه مطلوب بس مكتوب 3 5 لسه هيجي الاسبوع الجاي يعني؟ لا انا حملهه النهارده كم واحد عايز الكتاب؟ مكتوب 5 6 7 طيب انا خدت العدد رقم المو بتاعي رقم الجزء بتاعي الثلاثيات ماشي خلاص دي ماشي انت قلت انت واقف عامل بتاع ده بيقف ازاي في نستوب ولا اي حاجه ولا واقفه ازاي ده بتاع مين بتاع الخامس خام طلع الحال